أحسن الله إليكم. يقول: أشعر بكسل وعدم خشوع في الصلاة وقبل الصلاة. هذا يحصل لي، لابد يحصل لبعض الناس، وما مر بنا من هذا الذكر: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الكسل والهرم. فينبغي لك أن تحرص على من ناحية على هذا الدعاء والذكر، ثم أيضا تفقد نفسك. قد تكون هناك أسباب مادية، الشبع، الإفراط في الأكل، أو أيضا ترهق نفسك بعمل أو ما إلى ذلك. فأيضا تفقد حالك من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية، وأيضا ناحية الأحكام قد تكون مبتلى، قد تكون مقصر في حكم من الأحكام الشرعية فتبتلى. من أشر المصائب وأشر العقوبات أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب الإنسان بتثقيل الطاعة عليه. وأذكر أن هذا الكسل من شأن المنافقين، فالله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأحذر أن تقع فيما يقع به هؤلاء، وتنشط، وممكن تتوضأ للصلاة وتسبغ الوضوء أو حتى تغتسل، فالغسل ينشطك للعبادة والطاعة. أحسن الله إليكم. يقول: قراءة سورة الفاتحة على الميت وقت وفاته وبعد موته بفترة، هل يجوز ذلك؟ لا، لا ينبغي، لا يجوز، ما ورد ما يدل. هذه عبادات ينبغي أن نلتزم بها بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فما أثر عنهم أنهم يقرؤون الفاتحة عند الاحتضار ولا بعد الموت ولا على القبر، بل ورد التعليمات التي تكون يعامل بها المحتضر من تلقينه الشهادة، أن يقال له لا إله إلا الله ويذكر بها، ثم إذا ثبت أنه قبض وقبضت نفسه يعامل بما يعامل به من التكريم، ثم الغسل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وهب كل عقاراته لأولاده وزوجته بالعدل منذ 10 سنوات، اليوم تزوج امرأة ثانية وهو لا يملك إلا بيتا واحدا، هل لزوجته الثانية حق فيما وهب في السابق، وهل للأولاد حق في البيت الذي بقي لنفسه؟ إذا كان قد وهب أبناءه وزوجته هبة نافذة قبضوها فانتهى الأمر، لم يعد له حق في هذا الأب، صار المال ملك لزوجه وأبنائه، ملكوه، لأن الهبة تثبت وتلزم بالقبض، ما دام أقبضهم إياها القبض المعروف، أعطاهم الوثائق وأخلالهم العقارات وما إلى ذلك. فإذا كان خلاص تم استولى عليه انتهى. فهذه الزوجة الثانية أتت بعد أن تم هذا الأمر، فليس لها حق في هذا، لكن ينبغي للأبناء والزوجة ما دام والدهم تفضل عليهم وصاحب معروف أن لا يحرجوه، وأن يكونوا يرد الكرم بكرم، وأن لا يكونوا لؤماء، فيقدروا زوجة أبيهم، خالتهم يقدرونها، بل يعرضون على أبيهم أنهم ماذا يريد، فليتقوا الله، لا يقابلوا المعروف بالنكران، ولا يقابلوا الإحسان بالإساءة، بل يكونوا كرماء بررة، فيبارك لهم في هذا. والبيت الثاني الذي يسكنه هذا ما دام في يد أبيهم فهو لأبيهم، وإذا مات يملكونه بالميراث مع زوجة أبيهم، يملكونه بالميراث بعد أن تصف الديون، وإذا كان هناك وصية وما إلى ذلك. فهذا الذي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إن والدتي حلفت يمينا والله لا أكل عندك شيئا ما دمت طيبة وعلى قيد الحياة، وكانت في حالة غضب، رجعت عن يمينها، فماذا عليها؟ الأمر ولله الحمد ويسر، تكفر عن يمينها وتأتي الذي هو خير، لا ينبغي لها أن تقطع الرحم وتمتنع من زيارة ولدها لما حصل من الغضب، بل تطعم 10 مساكين وتذهب إلى بيت ابنها وتطعم عنده ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الجماع أثناء العمرة؟ إذا كان متلبس بالإحرام لا يجوز، يعني قبل أن يتحلل من إحرامه وزوجه إذا كانت كذلك محرمة معه هذا بالإجماع ما فيه، لكن إذا كان قصده أنهم أحرموا وانتهت العمرة، فإذا تحلل كل منهما وقضيا عمرتهما طوافا وسعيا وحلق رأس في حق الرجل وتقصير في حق المرأة، فكونهم في مكة أو على إثر العمرة فلا حرج عليهم في هذا. الرسول عليه السلام بعد الحج يعني أراد من صفية أن يقضي وطرأه منها بعد التحلل، فلكن اعتذرت بأنها عليها العادة أو كما جاء، فلا حرج عليهم. أحسن الله إليكم، يقول عند تخليص النية وتجريد الأعمال لله سبحانه وتعالى لا أستطيع أن أخلصها من الرياء، ويبقى الشيطان يصور لي بعض الأشخاص أنني أعمل العمل من أجلهم، وفي الحقيقة أعمل جهدي لأستحضر عظمة الله وخشيته في جميع أعمالي لكن بدون جدوى، فما العمل؟ لا بل بجدوى إن شاء الله، إن شاء الله. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنت إذا كنت تجاهد نفسك وتحاول أن تبتعد عن هذه الوساوس ووسوسة الشيطان وأنه يعني يوسوس لك أنك تراعي، فاحذره ولا تستسلم لهذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا، ولما حذرهم عليه الصلاة والسلام من الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، يعني استصعب الصحابة ذلك، فبين لهم عنه قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ولذلك هذا الذكر يشرع أن يقوله المسلم في الصباح والمساء، اللهم أن أعوذ بك أن نشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم أيضا تطرد هذه الأمور وتجتهد في البعد عن قضية أنه رياء أو سمعة، ولا تبالي، لا ينبغي أن تبالي بهذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول امرأة من العراق غاب زوجها في الأحداث الماضية لمدة 7 سنوات وما زال غائبا، وتم البحث عنه في المستشفيات والسجون ولا يعرف له خبر، تقدم لها الآن خاطب، فماذا تعمل مع أن المحاكم قائم عليها الشيعة؟ لا شك أن مثل هذه الغيبة يعني كما يقول الفقهاء مثل هذه الغيبة في بلاد مثل العراق وقد ابتليت بالغزو الأمريكي وقد غزاها النصارى عليهم لعنة الله ولا زالوا يفتنون المسلمين، فهذه الغيبة يغلب عليها ذلك في الغالب أنه يكون يعني يغلب، لكن لا نستطيع أن نتكلم، والعراق فيه من علماء الإسلام من فيهم خير، فينبغي لهذه المرأة وأولياء أمورها أن ينظروا القضاة الموجودون من المسلمين المعروفين، يعني حتى قبل الأحداث فيه من أهل العلم والفقه والقضاء فيختارونه، أو تستفتي فتوى على سبيل الفتية، تستفتي من أهل العراق العلماء المشايخ الذين يعني متمكنون ومعروفون، فحتى يعرف ويسمع منهم مباشرة وتكون فتوى مطمئنة. فأنا أنصح أنهم يتوجهون للإخوان هناك وسوف يجدون إن شاء الله الفتوى التي يطمئنون إليها. السلام عليكم، يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج أو تحج بدون محرم علما أن عمرها 55 عاما؟ ذكرنا في الدرس السابق وقد ذكر هذا بعض الإخوان، قلنا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لعمرة إلا ومعها ذو محرم منها، هذا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام بكلامه صلوات الله وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم، انظر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أبوها أخوها زوجها إلى آخر من ذكر عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس وكثير من المسلمين، ولا ينبغي أن تقول أحج مع مجموعة النساء أو أعتمر مع مجموعة النساء، فهذا كله لا يليق ولا يصح. ولذلك قلنا الرجل الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرأتي انطلقت حاجة مع الناس، مع من؟ مع الصحابة رضي الله عنهم ومع نساء الصحابة، ومع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام، قال انطلق فحج مع امرأتك، لازمها، انطلق معها، مع أنها في كوكبة من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم، فلا ينبغي أن نتساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل كفارة اليمين تكون بالترتيب أم بالتخيير؟ بالترتيب، بنص القرآن الكريم، طعام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فهي بالترتيب، إذا ما وجد أو كسوتهم، أحسن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون، أو من إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فالصيام يأتي بعد هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول رزقني ربي 3 أولاد ذكور وبنت، فهل من الممكن أن أعق عنهم بذبيحة واحدة مثل الجمل أو الجاموس الكبير؟ نسأل الله أن يصلح لك ولنا ولجميع المسلمين، أن يصلحهم ويجعلهم ذرية صالحة، ما يكفي هذا. فالذي ورد في شأن العقيقة أنه شاتين مكافئتين في شأن الغلام، والبنت شات واحدة، وإذا كنت لا تطيق فتأخذهم بحسب إمكانيتك وقت. ومن أهل العلم يعني منهم من يرخص، يعني يرى أن البقرة أو الجمل إذا كان بسن الأضحية يعني لها 2 أو 5 سنوات، فمنهم من يرى أنها يعني تقوم مقام العقيقة عن 7، ولكن هذا قول بعض أهل العلم لا يراه، ويرى أنه لا يجزئ إلا أن يذبح عن كل مولود ذكر 2 خروفين أو 2 شاتين وشاة واحدة عن الأنثى. أحسن الله إليكم. يقول أعمل في إذاعة وعملي فيها في التشغيل والتطفئة، يقول وكذلك في قناة أخرى أرضية، يقول فيها موسيقى وكذب، وفي المقابل في دروس شرعية وفتاوى وقرآن، قل أنا أريد أن أترك هذه الوظيفة لكن رفض المدير علي، وأنا قلت له مرة ذلك فزعل مني ويقول تراجعت فخفت أن أزعله مرة أخرى. يقول أنا ملتزم من قريب، مع العلم أن ليس لنا فيه من يتكلم في هذه الإدارة، يقول لأننا لوحدنا إدارة الهندسة بالإذاعة. على كل حال نسأل الله أن يثبت أخانا، أن يثبتك وتحسن الالتزام، وكونك ما تريد أن تزعله أول شيء لا تزعل الله سبحانه وتعالى، لا تغضب الله، وقد جاء الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت لا تبالي به، وعليك أن تبحث عن عمل خارج الإذاعة. الإذاعات الآن لا تكاد تجد إذاعة يعني صافية سالمة، يعني كونك التشغيل هذا هو، لو لم تشغل ما انطلقت الشياطين، أنت شغلتهم وانطلقت الشياطين والفسقة وأطلقتهم، وأنت سبب قوي في هذا، لا تتساهل في عملك. وأيضا القناة وكونها تورد شيء من القرآن والسنة، اليهود يفتتحون إذاعتهم بالقرآن الكريم، والنصارى وإذاعة النصارى يفتتحون بالقرآن الكريم، فهذه صارت يعني على ما يقولون موضة، يعني ما هي للأسف لا. فهذا من المصيبة أن تفتتح الإذاعة بالقرآن الكريم في البلاد الإسلامية، وبعد لحظات يبدأ الشيطان ينعق ويغني وموسيقى ومزامير وإلى آخره، فهذا لا شك أنه من الضلال المبين. فاجتهد أنك تجد عملا غير هذا بعيد عن هذه الشبهات. أحسن الله إليكم. يقول امرأة متزوجة تقول إنها عندما حجت شكت في رمي العقبة الكبرى والصغرى، تقول إنها رمت 8 حصوات، ماذا عليها؟ ليس شيء، ما دام زيادة شك في الزيادة فالأمر أخف لله الحمد. وحتى لو شكت في النقص بعد العبادة فلا تلتفت إليه، ولا ينبغي أن تثير هذا الشيء، وحجها إن شاء الله مجزئ ولا شيء عليها. صلى الله عليكم. يقول في حديث من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه، يقول هل معناه أنه لم يأتي الحرام أبدا أو يكون بعد التوبة؟ هذا يتناول الأمرين معا. أولا أن من عصمه الله في شأن الحرام من غيبة وكذب وزور وزنا وفواحش هذا، وأيضا من ابتلي بشيء من هذا ثم تاب فالله يتوب عليه إذا حسنت توبته وصدقت توبته فولله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يعني لا حرج عليه إذا صدقت توبته ولم يعد لشيء من هذا القبيل إطلاقا. أحسن الله إليكم. يقول امرأة قالت إن والدتها أوصت في ذهبها ببيعه وإخراج هذه الفلوس في مسجد، يقول الوصية هذه وهي حية ماتت ولها 3 سنوات ولم تنفذ هذه الوصية، فماذا عليهم؟ لابد من الوقوف على الوصية بالضبط ومعرفة عباراتها وكلماتها حتى يعني، فننصح يعني هذه الأخت السائلة أن يعرضوا الوصية في البلد الذي هم فيه على من يرون من أهل العلم وأهل الخير فينظروا في الوصية، إن كانت وصية نافذة في يعني ناجزة تريد أن يباع ذهبها وهي حية، وإن كانت المقصود وصية بعد الموت فهي في حدود الثلث، في حدود الثلث إلا إذا جاء أجازها الورثة. فإذا كان الذهب مثلا يعني قيمته مثلا 15,000 فليس لها منه إلا 5,000 والباقي للورثة مع أيضا أموالها الأخرى، إلا إذا كان لها أموال أخرى وعقار فيجمع كله. فالحاصل أنه لا بد من عرض الوصية والحال كلها، حال هذه المرأة وما تركت من ثروة وما وراءها من ورثة حتى يعني يجابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.